الشيخ محمد بارك الله فيك، قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. الآن كثير من الناس تستشكل عليه بعض الأمور في معاملاته وفي تعاملاته، من ذلكم الآن ما يسمى بفئة 50 دينار. بعض الناس يذهب إلى بعض التجار يعطيه 1000 دينار من فئة 50، والتاجر يرجعه 900 دينار من فئة 20 أو من فئة 10 أو فئة 5، فما حكم هذا شيخ؟ لا شك أن هذا من ربا الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة وغيره أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. هذا الحديث أصل في ربا البيوع، وهذا من ربا البيع وليس من ربا الدين، هذا من ربا البيع وليس من ربا الدين. والأصل أن الدينار جنس واحد لا يجوز إبداله إلا بمثله يدا بيد، ولا يضر اختلاف الفئة، أي فئة 50 دينارا أو فئة 20 دينارا، فإن العبرة بكونه دينارا لا بكونه من فئة 50 ولا بكونه من فئة 20 ولا بكونه من فئة 10 دنانير، وإنما العبرة بالدينار، فالدينار بالدينار، ف50 دينارا ب50 دينارا، سواء كانت هذه الدينارات من فئة 10 أو من فئة 20 أو من فئة 50 أو من فئة الدنانير أو من فئة الدنانير، لا يجوز فيها التفاضل، وإنما لا بد من التماثل، فإن حصل التفاضل فهذا الربا، والربا هذا يسمى بربا الفضل، فإن اجتمع معه النسيئة والتأخير صار هنا قد جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة. نعم.